عليه السلام وتعليمه عند الخزر في سورة الكهف تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى، روى البخاري رحمه الله تعالى حديث أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى عليه السلام، يا رب فكيف لي به؟ قال تأخذ معك هوتا فتجعله في مكتل فهيثما فقدت الهوت فهو ثم. فأخذ هوتا فجعله في مكتل ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون التاتيا الصخرة ووزع رؤوسهما فناما واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه وسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا. فأمسك الله عن الهوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالهوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغداة قال موسى لفتاه آتنا غداءنا إلى قوله واتخذ سبيله في البحر أجبا. قال وكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي سوابا أرشد به. وفي قراءة بضم الراء وسكون الشين رشدا. سأله ذلك لأن الزيادة في العلم مطلوبة. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. في الحديث السابق عقب هذه الآية قال خضر، يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وأنت على علم من علم من الله علمكه الله لا علمه. وقوله خبرا مصدر بمعنى لم تحط، أي لم تخبر حقيقته. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، لك أمرا تأمرني به. وقيد بالمشية لأنه لم يكن على ثقة من نفسه فيما التزم، وهذه عادة الأنبياء والأولياء أن لا يثقوا إلى أنفسهم طرفة عين. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، أي أذكره لك بإلته. فقبل موسى عليه السلام شرطه رعاية لأدب المتعلم مع الآلف. المفسر رحمه الله تعالى ذكر ما شاء الله حديثا طويلا ما رواه إمام البخاري رحمه الله تعالى في قصة موسى عليه السلام وخضر عليه السلام. جاء ان موسى علیہ السلام قام خطیبا یعنی قام واعظا بین الناس قالوا حتى اذا فاضت به العیون ورقت به القلوب فقام رجل فسأله هكذا كما قال القوم رحمهم الله تعالى کہ ان خطاب موسى علیہ السلام ووعد موسى علیہ السلام كان بعد هلاك القبط ورجوع موسى علیہ السلام الى مصر لما ان الله تعالى هلك عدوه وان الله تبارك وتعالى انجاه من كيد فرعون وجنود فرعون وآل فرعون قالوا انه قام خطيبا وانه وعظ حتى لان فاضت به العيون ورقت به القلوب وقام رجل فسأله اي الناس اعلم فقال موسى عليه السلام انا فأطب الله تعالى عليه فأطب الله تعالى عليه إطابا فابتلاه الله تبارك وتعالى ابتلاء لما لأنه لم يرد العلم إلى الله وإلا كان من شأن موسى عليه السلام أنه أن يقول الله أعلم لما لأن في الخلق وفي المخلوق فوق كل ذي من عليم أما علم المحيط وعلمه الكامل وعلم ما كان وما يكون لا يكون إلا لله سبحانه أنه عليم بذات الصدور وعلام الغيوب فلما قال أنا أعلم على الإطلاق على الإطلاق وإلا لا شك أنه في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان أعلم بشرائع الله أعلم بأوامر الله أعلم لما لأنه بما أوحى الله تبارك وتعالى عليه وأنه عالم بالتوراة الذي آتاه الله تبارك وتعالى وإن الله تبارك وتعالى جعل التوراة موئزة جعل التوراة تذكرة جعل التوراة هدى وجعل التوراة تبيانا لكل شيء فبذلك في الظاهر لا شك في هذا أن كلام موسى عليه السلام أيضا صحيح ولكن ليس هذا من شأن الأنبياء والمرسلين فبذلك جاء الإطاب عليه من الله تبارك وتعالى قال فأوحى الله تعالى إليه إلى موسى عليه السلام أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك فجاء الوحي عليه من الله تبارك وتعالى أن لي عبدا بمجمع البحرين أما مجمع البحرين كما قرأنا قبل ذلك قال بعضهم في إفريقيا وقال بعضهم أنها في طنجة وقال بعضهم أنها ملتقى البحر المحيط يعني بحر أردن وبحر القلزم فبذلك وأما فهو كتاب الله تبارك وتعالى يدل أنها كانت قريبة من مصر لأن موسى عليه السلام ذهب ماشيا وراجلا فبذلك والله تبارك وتعالى عليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى عليه السلام يا ربي فكيف لي به يعني فكيف السبيل إلى لقائه فكيف السبيل إلى وصوله وإلى التقائه قال الله تبارك وتعالى تأخذ معك هوتا فتجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم ان الله تبارك وتعالى امره تاخذ من معك حوتا قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ هذا ايضا ابتلاء من الله تعالى ان الله تعالى جعل علامه لقاء خضر حوتا وموسى عليه السلام يعني كان كانه تابع للحوت فبذلك أما لا شك في ذلك أشرف المخلوقات يعني أولاد آدم عليه السلام إن الله كرمهم وشرفهم على سائر المخلوقات وخاصة الأنبياء والرسل وأما موسى عليه السلام إن الله شرفه بالكلام بغير واسطة من الملائكة ولكن لما ابتلاه الله تعالى جعله تابعا للهود وأيضا أن هود فيها قال العلماء سر من أسرار الله تبارك وتعالى كأن الهود الميت أن الله تعالى أحياه وأنها رجعت إلى الماء، رجعت إلى البحر، فدخلت في البحر يعني إلى ما واه الأصلي. فقالوا فيها أيضا تنبيه لموسى عليه السلام ككل شيء لما يرجع إلى أصله يرجع إلى ما واه، فاللازم عليك في سؤال العلم أن يرد العلم إلى الله سبحانه لا إلى أحد ولا إلى نفسه. فبذلك إن الله تبارك وتعالى جعله تابعا للهوتي، قال فجعله في مكتل. المكتل يقال الزنبيل، الزنبيل عند العلماء بكسر الزاء ليس بفتح الزاء زنبيل، أما استعماله جاء بالفتح، ولكن عند علماء اللغة وعلماء القواعد يقال الزنبيل بكسر الزاء كما يقال القفة وكما يقال المكتل، الذي يؤخذ من خوص النخيل فيتسع تقريبا 15 ساعة. فعمل موسى عليه السلام المكتل ومعه فتاه يوشع بن نون، يوشع بن نون ابن إفرائيم ابن يوسف عليه السلام، أنه كان من ولد يوسف عليه السلام، وأن الله تبارك وتعالى جعله نبيا بعد موسى عليه السلام، وأن الله تبارك وتعالى جعله دخول بيت المقدس على يده، وهو الذي قاتل مع الجبارين بعد موسى عليه السلام. فبذلك أن موسى عليه السلام أخذ فانطلق معه فتاه يوشع ابن نون حتى أتيا الصخرة ووضع رؤوسهما فناما، فلما أنهما ناما واضطرب الحوت. واضطرب الحوت هذا متى؟ يعني بعد أن استيقظ يوشع، أن يوشع عليه السلام أنه يقظان، أما موسى عليه السلام فأنه نائم، كما يدل على ذلك قال إني نسيت الحوت نذكره واتخذ سبيله في البحر سربا. فبذلك أن يوشع ابن نون أنه كان استيقظ وأنه يقظ، فرأى اضطرب الحوت في المكتل فتحركت فخرجت فسقطت في الماء، كلما دخلت في الماء جعل سربا أي نفقا، إن الله أجمد الماء تحته صار الماء مثل الطاقة أي مثل القوة. قال فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا، فاتخذ فأمسك الله تعالى عن الحوت جرية الماء فسار عليه مثل الطاقة. فلما استيقظ يعني موسى عليه السلام نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما. وهذا أيضا من ابتلاء الله تبارك وتعالى، فإلا مثل هذه القصة إنسان عادة لا ينسى، لما لأنها قصة عظيمة أمر خارق العادة، كأن الحوت أنها ماتت ثم إن الله تبارك وتعالى أحياها، وبعد حياتها تحركت في المكتل ثم دخلت في الماء والماء صار كالطاق. فهذه شيء عظيم، قصة عظيمة مثل هذه القصة، وما مضى عليها عدة أيام، بس استيقظ موسى عليه السلام وذهب، ولكنه نسي يوشع. لما هذا أيضا ابتلاء من ابتلاء الله تبارك وتعالى، حتى أن موسى عليه السلام وفتاه يوشع ابن نون مشيا يوما كاملا وليلة كاملة، يعني أنهما ذهبا، أنهما حصل لهم المشقة وحصل لهم التعب. فبذلك أيضا فيها تنبيه لموسى عليه السلام كأن فتى معك فهو تابع لك وخادم لك، ولكن إن الله إذا أراد أنساه، إن الله تبارك وتعالى أنساه العلم الذي رآه بعينيه وشاهده مشاهدة، ولكن الله تعالى أنسى. فبذلك لا يقول الإنسان أنا أعلم، بل ينسب العلم ويرد العلم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. وإلا مثلا آيان عندك علم، فإذا أراد الله أن ينسيك، إذا أراد الله تبارك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى علمه تعيين ليلة القدر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر أصحابه، ولكن أنساه الله تبارك وتعالى ورفع العلم عن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك ثبت العلم الكامل والقدرة الكاملة لا يكون إلا لله سبحانه. أما سائر المخلوق فمحتاج إلى علم الله سبحانه، أن بعض المخلوق عنده علم وبعض آخر عنده علم آخر. فبذلك هذا أيضا من ابتلاء الله كنسي صاحبه، وما أخبره عن قصة الهود. فلما ذهب فانطلق حتى إذا كان من الغداة قال موسى لفتاه من الغداة قالوا حتى قال له موسى بعد أن صلي الظهر لما لأن الغداء في تكون بايوكل في أول النهار ضد الأشياء. قال موسى لفتاه آتنا غداءنا إلى قوله واتخذ سبيله في البحر أجبا. قال وكان قال يعني محمد صلى الله عليه وسلم في شان تفسير هذه الآية وهذا من قول إمام البخاري رحمه الله تعالى الذي نقله في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان أي سبيله سبيل الهود في البحر أجبا في البحر سربا ولموسى عليه السلام وفتاه أجبا. يعني أن الهود لما أن اتخذ سبيله في البحر سربا صار كالطاق أو كالقوة أو كالنفق. إن الله تبارك وتعالى أمسك جرية الماء تحت. وأما لموسى عليه السلام ولفتاه أجبا. فبهذا قال أولا سربا ثم قال أجبا. قال له موسى إلى آخره. قال له موسى هل أتبعك على أن تؤلمني مما علمت رشدا. فذكر المفسر رحمه الله تعالى الحديث الذي رواه إمام البخاري رحمه الله. فهذا هو القصة الحقيقة أو هذه الحقيقة الأصلية الذي رواه إمام البخاري رحمه الله تعالى. أما ما رواه الآخرون فأكثرهم مستدلهم وبراجئهم من الكتب الإسرائيلية وكتب الإسرائيلية لا نصدق ولا نكذب إلا إذا وافق التنزيل أو إذا وافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذا قال له موسى يعني أما جاء رجع الكلام إليه أن موسى عليه السلام جاء عند خضر عليه السلام وكما قرأنا قبل ذلك أنه كان نائم على شاطئ البحر عند الصخرة مسجا بثوب أخضر من رأسه إلى رجليه. فسلم عليه موسى عليه السلام فقال من أين أنت وأنا بأرضك السلام. وقال بعض العلماء جاء في رواية أخرى قال وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل. فقال موسى من أين علمت أنا نبي بني إسرائيل. قال إن الذي أرسلك إلي هو الذي أخبرني. فبذلك قال له موسى الآن هل أتبعك على أن تؤلمني مما علمت رشدا. قال العلماء رحمه الله تعالى فانظر في هذه الآيات الآداب آداب المتعلم عند الأستاذ. قال له موسى هل أتبعك أولا يعني الاتباع لأن جعل نفسه تابعا لخضر قال له هل أتبعك ثم بعد ذلك ألا أن تؤلمني يعني الاتباع لك يا خضر ليس لي قصد من المال والجاه ولا شيء أطلب منك بس العلم جئت عندك لطلب العلم فقط. فبذلك قال له موسى هل أتبعك ألا أن تؤلمني ألا للاستعلاء ألا أن تؤلمني ليس قصدي إلا وصول العلم إلا طلب العلم ليس قصدي طلب الجاه والمال وغيرها. أيضا فانظر قال مما علمت رشدا. مما أصلها من ما فمن للتبعيز يعني لا أطلب منك جميع العلوم الذي عندك علمني بعض العلوم يعني لا أكون نفسي مساويا لك في العلم بل أنا أطلب منك بعض العلوم. فبهذا قال مما علمت فإلا ما قال قال له مذهبت ولا أن تعلمني علمت رشدا. قال ألا أن تعلمني مما علمت رشدا. كما مثلا الفقير إذا طلب من الغني مالا لا يطلب منه جميع المال يطلب منه جزءا من ماله. فإلا ما كان قصد الفقير أن يطلب من الغني إذا كان عندك مليون أعطني مليون أنا أكون مساويا لك لا هو يطلب منه بعض المال جزء المال. فبذلك جعل موسى عليه السلام نفسه كالفقير وجعل الخضر بمنزلة الغني لما ان الله تبارك وتعالى لما اخبره بالوحي كي هو اعلم منك هو اعلم منك, فهذا هو ادب المتعلم كي ان يكون تابعا وان يكون بمنزله السائل وان يكون بمنزله المحتاج. فبذلك قال وايضا فانظر اشاره اخرى في الايه قال مما علمت, كي هذا العلم ايضا ليس منك, هذا علم ايضا ان الله علمك, هذا العلم ايضا ان الله تبارك وتعالى علمك. فبهذا قال مما علمت, وايضا قال بعد مما علمت رشدا, مقصود من هذا ماذا؟ الارشاد والهدايه, الارشاد والهدايه الى الصواب, الارشاد والهدايه الى الطريق, الارشاد والهدايه الى صراط مستقيم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ومن هذه الايه المباركه في ايه واحده استنبط العلماء رحمهم الله تعالى مسائل كثيرة من آداب المتعلمين من آداب التلاميذ على الأساتذة, حتى كما قال إمام الشافعي رحمه الله تعالى قال من علمني حرفا وأنا أكون له أبدا. وأيضا كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى حتى قال العلماء رحمهم الله تعالى وأيضا طريقة التعليم أخذ العلماء بجواز التعاقد, لأن موسى عليه السلام لما عرض نفسه عليه أما خضر فشرط عليه قال إنك لن تستطيع إنك لن تستطيع ما يصبر. قالوا هذا أيضا استنبط العلماء رحمهم الله تعالى كأن الأستاذ لازم عليه أن يخبر تلاميذه إذا كان علوما دقيقة إذا كان علوما مشكلة إذا كان بعض الأبحاث الدقيقة الذي لا يصل الذهن إليه فلينبهه قبل ذلك. فبذلك لما أنه تبادى موسى عليه السلام قال الخضر قال إنك لن تستطيع ما يصبر. فانظر كيف الكلام المؤكد في جواب موسى عليه السلام قال إنك إن وكاف الخطاب وأيضا لن النفي إنك لن تستطيع إنك لن تستطيع ما يصبر أيضا لن تستطيع معي, يعني يمكن تستطيع ما غيري ولكن لن تستطيع ما يصبر. لما قال العلماء رحمهم الله تعالى المتعلم تكون على قسمين, قالوا هذه قاعدة المتعلم يعني التلميذ المتعلم الطالب تكون على قسمين, إما متعلم جاهل لا يعلم شيئا يعني خالي الذهن ما عنده من العلم, أما متعلم القسم الثاني لا عنده علوم كثيرة ولكن يريد ازدياد العلم. أما أولا عنده علوم الحمد لله عنده علم وعنده قوة الاستدلال وعنده قوة الفهم وعنده معلومات ولكن يريد ازدياد العلم. فبذلك قالوا هذا تعليم للمتعلم الثاني مشكل جدا, التعليم للمتعلم لأن إذا طالب خالي الذهن وجاء عند الأستاذ لا يعلم شيء أستاذ يعلمه وهو لا يعارضه ولا يخالفه ولا يعترض عليه ولا يستدل عليه بالاستدلالات. أما إذا كان أولا هو متعلم وعنده علوم ولكن جاء عند أستاذ لإزدياد العلم كلما رأى شيئا لازم ينكر عليه كلما رأى شيئا لازم يستدل عليه ويعترض عليه ويخالفه ويعارضه, كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مثال قالوا مثلا واحد إنسان أنه جالس في السيارة لا يعلم أنه ما كان سائقا لا يعلم كيف يسوق السيارة هو جالس مطمئن. إذا كان أنت سائق بنفسك تعلم هذا علم سياقتي وجالس مع السواق كلما هو أنه ينظر إليه كلما يقول كيف فعلت كيف فعلت لما لأنه يعترض لأن عنده علم. فبذلك أن خضر عليه السلام أنه كان عالم به كأنه نبي من أنبياء الله, أن موسى عليه السلام رسل من رسل الله وأن الله شرفه بالكلام وآتاه من العلوم الشرائع. فعلوم الأنبياء يقف على الظاهر, فأما علوم ما يتعلق بخضر عليه السلام يتعلق بعلوم الكونيات يتعلق بها كأن ظاهرها منكر وباطنها معروف. فبذلك قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال المفسر رحمه الله تعالى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني ألا أن تؤلمني مما علمت رشدا، قرأ بعض القراء رشدا وقرأ بعض القراء رشدا وقراءتان سبئيتان فبأيتهما قرأ القاري فمصيب لا تعارض ولا خلاف. قال إنك لن تستطيع معي الصبر. لما؟ قال وكيف تصبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، وكيف تصبر لما؟ لأنك ترى ظاهر الآمال المنكر، فالأنبياء والرسل أنهم لا يسكتون عن المنكر، أنهم لا يسكتون عن المنكر، بل أنهم يعارضون وأنهم يردون. وأما الآمال الذي والعلوم الذي آتاه الله تبارك وتعالى فهذه علوم خاصة، ليس هذا علوم عامة، هذه علوم خاصة لجلب الفوائد لبعض الأشخاص المعينين ودفع المزارع بعض الأشخاص المعينين. وأما علوم الأنبياء علوم الرسل عليهم الصلوات والتسليم أن مدارهم على الظاهر لا علاقة لهم بالباطن، البواطن أنها يتقل إلى الله سبحانه. فبذلك قال وكيف تصبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. كما قال المفسر رحمه الله تعالى کہ اتباع موسیٰ علیہ السلام علی خضر علیہ السلام لیس تنقیسا لما مقصوده الازدیاد فی العلم وطلب الزیادت فی العلم هذا ممدوح حتی قبا ان اللہ تعالی قال لنبیه صلی اللہ علیہ وسلم معلمه قال قل رب زدنی علما وحتی کما جاء فی الحدیث الصحیح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ یوم القیامت لما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للشفاعة الكبرى قال علمني محامد لم يعرفني الآن، قال إن الله تبارك وتعالى يعلمني محامد فأسجد لله تحت الأرش وأحمد الله تبارك وتعالى علمني محامد لم يعرفني الآن، يعني حتى علوم المحامد ما يتعلق بالله تبارك وتعالى ما كان منتهيا عند الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ازدياد العلم لا يكون تنقيسا لشان الانبياء عليهم السلام کہ كيف جاء موسى عليه السلام وكان تابعا لخضر لما ان الله اختصه بالعلوم واختص خضر عليه السلام بعلوم اخر. قال كما جاء في الحديث قال خضر يا موسى اني على علم من الله علمنيه لا تعلمه انت وانت على علم علمكه الله تبارك وتعالى لا اعلمه انا. فبذلك عندك علوم وعندي علم. حتى كما جاء في قول اخر ان خضر عليه السلام انه قال لموسى عليه السلام كي يا موسى انت نبي بني اسرائيل كفاك بالتوراة علما وكفاك ببني اسرائيل شغلا، عندك التوراة ما شاء الله كفاك. قال ان الله امرني وإن الله تبارك وتعالى أرسلني إليك. فبذلك بعد هذا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانظر يعني تواضع موسى عليه السلام، فانظر أدب الأنبياء والرسل عليه، ما قال سأصبر، قال ستجدني ثم قال مشيئة الله إن شاء الله. لما قال لأنه ما اتسق بنفسه لا بهذا الالتزام الشديد بل أنه وكل الأمر إلى الله سبحانه. وهذا من داب الأنبياء والمرسلين كأنهم لا يثقون بأنفسهم بل أنهم يتكلون الأمر إلى الله تبارك وتعالى. فبذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو من الله تبارك وتعالى اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين قط أو أقل من ذلك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي، هذا معطوف على صابرا عطف فعل على اسم ويعني غير عاص، ولا أعصي لك أمرا، لك أمرا تأمرني به غير واسن لك، غير واسن لك. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى اللازم على المتعلم أن يكون تابعا للمعلم وأن يكون غير عاصٍ له. لما؟ لأن المتعلم إذا عاصٍ لأستاذه لا يحصل له العلوم أبدا. أما إذا أنه يقدر لأستاذه أو يخالفه أو يعصيه في أوامره قالوا لا يسر إلى إدراك العلم وإلى حصول العلم أبدا. فبذلك كثيرا من الأسلاف رحمهم الله تعالى أنهم يخافون وأنهم لا يحضرون عند الأستاذ إلا بعد تمرن أنفسهم لأنهم يكونون تابعا لأوامره. فبذلك قال ولا آسي لك أبرا، قال لأنه لم يكن على ثقة من نفسه من فيما التزم، وهذه قال عادة الأنبياء عليهم السلام كأنهم لا يثقوا إلى أنفسهم. قال خضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فبذلك استدل العلماء قالوا هذا جواز التعاقد على التعليم، يعني المعلم مع المتعلم إذا يتعاقد أنا أعلمك لكن شرط كذا، أنا أعلمك لا شرط كذا، قالوا جواز التعاقد على التعليم ثابت بكتاب الله تبارك وتعالى. وأيضا استدل العلماء رحمهم الله تعالى كي جاءت امرأة فأنها عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم للتزويج ولكن لم يقبلها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها مع رجل من أصحابه الذي كان راغب إليها، فقال هل عندك شيء؟ قال لا يا رسول الله. قال فلتمس ولو خاتما من حديد، قال لا يا رسول الله ما عندي ولا خاتم من حديد. فقال هل معك من القرآن شيء؟ فقال نعم، سورة قضاء وسورة قضاء وسورة قضاء. فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم.